أكو حركات تحاول أن تجعل باطن الأمر يسود على ظاهره، وهذا الشيء مو صحيح، لأن الله عز وجل تعبدنا بالظاهر، تعبدنا بظاهر الشريعة. تلاحظ؟ موضوع الليلة أرجوك شوية، موضوع مهم. شباب أبويا أنت، في كل محفل في كل جلسة يتوقع أن يستفاد منها الإنسان، الشيطان يحاول أن ما يخليه يستفاد. شلون؟ إما أنه الآن مثلا يخليك تمل، يعني يلقي عليك الملل، مش وقت السيد يخلص حتى أقوم أرجع منه، أو يلقي عليكم النعاس، نعس، أو تتذكر لك فرد حسب طلابة دنيوية يشبد بالك وما تسمع الكلام. جميعا نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوجه لكلام المنبر وكلام الحوز. هسه أنا راح أوضح لك ليش أطلب هذا التولي. والأخوة اللي قائمين على المجلس جزاكم الله خير على هالتنظيم، وش قد ما تقدر توفر بيئة للبحث، بيئة للمحاضرة هادئة، حتى الحضور يتوجه للكلام. الآية الكريمة تقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. من تمر بآراء المفسرين، شوف المفسر الإسلامي يعتبر أن الآية تامة الكلام وتامة المعنى. شوف، مرة الجملة من تطلق من قبل اللغوي، من يتكلم اللغوي لا يصح له أن يقف في وسط الكلام ما لم يتم المعنى. شلون؟ بس أنا من أجي أقول لك أريد منك أن تذهب وأسكت، تقول لي هنا الجملة مو تامة. ليش؟ لأن أنت ما حددت لي جهة الذهاب، بوصلة الذهاب وين؟ لازم تتم المعنى، تلاحظ؟ بالتالي هذا المعنى موجود عند اللغويين، يعني يؤكد علم الصرف، يؤكد علم النحو، أنه إذا عقب الكلام مفعول يعطف على المصدر فشيكون ما قبله يكون تام. فطرة الله إذا تلاحظها، هذه مثل ما يقول الطبري، يفسرها الطبري، يقول هذه منصوب على المصدر. شنو المصدر؟ فأقم وجهك. أرجوك تثبت لي هذا المعنى. هل يصح أن أقول فأقم وجهك للدين حنيفا وأسكت؟ يقول نعم، صحيح جدا. زين، فالمفسر الإسلامي من يحدد الآية بهذا التحديد يصل إلى نتيجة. شنو هذه النتيجة؟ خلي أنا وياك نستعرضها بالآراء، خلي نوقف على آراء المفسرين. العلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان يقول الآية الكريمة تحدد وتؤكد أنه ما من إنسان يولد إلا ويولد على عقيدة. شلون يعني؟ تطلب التوضيح؟ يقولها البعض يحاول أحيانا أن يظهر التكبر، يقول أنا ما محتاج العقيدة، أقدر أعيش بدون عقيدة. هذا المعنى يؤكد العلم نفيه. من تمر بالآراء، مو العفو الآراء الإسلامية، لا لا لا أبدا، يعني من تمر برأي عالم متخصص بالباراسايكولوجي، شبابنا الباراسايكولوجي علم الإيحاء النفسي يسموه. فأكو عالم اسمه ويليام هولين، هذا متخصص في هذا العلم. فش يقول هذا؟ يقول ثبت بالدليل أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون عقيدة. ورأيه وين يروح؟ أرجوك ركز لي. يقول فحتى الملحد يمتلك عقيدة، ما هي عقيدته؟ عدم الإيمان. الله، شوف العلم دائما يسد لك الثغرات التي يعجز عنها الإنسان. الملحد اللي يقول أنا ما محتاج العقيدة والعقيدة فرد أثر رجعي، وهذا المجتمع العقائدي دائما هو مجتمع متخلف، دائما هو مجتمع بعيد عن الواقعية، مجتمع منقسم، مجتمع متحزب، تقول له لا أنت هم تمتلك عقيدة، الفرق بيني وبينك أنني أعطي كل صفات الكمال إلى الواحد الأحد، أنت تنطي كل صفات الكمال إلى المادة والطبيعة، هذا الفرق اللي بيني وبينك في واقع الأمر هو هذا. تشوف فالإنسان ما يقدر يعيش بدون عقيدة. العلامة الطوسي على الله مقامه في التبيان يذهب إلى هذا المعنى، هذا واحد. اثنين، القرطبي في تفسيره يقول فأقم يستفاد من الآية هو فعل أمر، يعني هذا ظاهر بالوجوب، أنه على كل إنسان يجب أن يتوجه إلى التوحيد، إلى عقيدة التوحيد. ليش؟ يقول لأنه عقيدة التوحيد كل ما في الكون يدل عليها، الأثر، المخلوقات، حتى الجسم البشري يدل على أن هنالك لهذا الكون رب واحد أحد يملكه. من تجي إلى جسم الإنسان وتشوف هذا الجسم تتصارع في داخله مخلوقات، مو هذا أحد الأدباء يقول لا يقولن الإنسان إنني وحيدا، هل تعلم ما يوجد في داخل جسدك؟ مخلوقات حية أكو في داخل جسدك وأنت ما تدري، تشوف. فبالتالي القرطبي يرى أن القيام الذي تقصده الآية من قوله فأقم وجهك للدين حنيفا، أن يتوجه الإنسان إلى تبني عقيدة التوحيد، يعني أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى. فرق القرطبي عن غير شنو؟ أن القرطبي لا يذهب إلى ما ذهب إليه باقي المفسرين. باقي المفسرين يقولون الفطرة تدل على التدين، يعني الإنسان يولد على الفطرة ولازم يتدين. القرطبي يقول لا، يولد على الفطرة موحدا، بعدين يطرأ على الإنسان الانحراف، يطرأ على الإنسان الشرك، يطرأ على الإنسان الكفر، يطرأ على الإنسان التوجه والسلوك المنحرف، لكنه هو أول ما يولد، يولد بفطرة تدعوه إلى توحيد الله والإيمان بالله. هذا رأي القرطبي. العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان شوية يتوسع بالمطلب. شو يقول؟ يقول سار العرف الإنساني على أن الإنسان يستطيع أن يتكامل من غير الدين. ركز لي في قول العلامة. يقول سار العرف الإنساني على أن الإنسان يستطيع أن يتكامل من دون الدين، ولذلك تجد في التاريخ أن هنالك أصناف من البشرية رفضوا الدين رفضا قاطعا، يعني مثل يأجوج ومأجوج، جنابك تدري، يعني القاري والمتبحر أرجوك في فلسفة التاريخ وأيديولوجيات التاريخ يعلم تماما أنه يأجوج ومأجوج فرقتين ماديتين، يعني كانتا ترفضان عقيدة التوحيد، عقيدة الإيمان، ترفض الإيمان، وبالتالي هذا يدل على أنه الإلحاد أرجوك مو فرد حالة أو ظاهرة حديثة، لا لا، يعني هي ظاهرة قديمة، أنه الإنسان يتمرد على النظام الطبيعي للكون وهو الإيمان، يعني العقيدة. فيقول العلامة القرآن الكريم يلفت نظر المسلم إلى أن التمرد على الله تبارك وتعالى، التمرد على الإيمان، التمرد على العقيدة مو منشأ عقلائي. طبعا هي التفاتة كل جميلة العلامة. شلون؟ هسه أنا أوضح لك. تشوف اليوم جملة جملة من الخطاب شي يوصف الإيمان، يوصف بأنه غير عقلائي. أقرأ لي لكاتب من الكتاب يقول الشيعة مخرفين. ليش الشيعة مخرفين؟ يقول يؤمنوا لي بحادثة ما يدل عليها أي دليل. يقولون مهدي يظهر آخر الزمان عايش وما أدري كم سنة عمره وكذا. يعني مدى أفهم العفو؟ يعني الإنسان ترى صدقني وحقك، يعني الإنسان من يمتلك معلومات المفروض هذه المعلومات تطي فرد سعة أفق. يا أخي شنو الغريب بالموضوع؟ يعني ليش يتهم الإنسان الذي يؤمن بأن مصير البشرية إلى خير ويؤمن بوجود المنقذ ويؤمن بوجود المخلص، ليش يتهم على أنه مخرف؟ أنا ما أعرف إذا كان يوصل الصوت إلى هذا الكاتب ذو الجنسية العربية، موجود يعني من الدول العربية، موضوع المنقذ وموضوع المخلص مو موضوع إسلامي في حقيقته، هو فدأدبية إنسانية. هذا الإنسانية تحدد هيك موضوع. يعني تدري جنابك أنه المسيح ينتظرون عيسى بن مريم عليه السلام في الأدب المسيحي موجود. تدري جنابك أن اليهود ينتظرون المسيح عيسى بن مريم؟ طبعا هذه ربما قسم من شبابنا كبير ما يدري بهذه المعلومة. اليهود ما آمنوا بعيسى بن مريم على أنه هو المنقذ، من إجى عيسى بن مريم ما آمنوا به، وبالتالي ظلت اليهود إلى هذه اللحظة تنتظر عيسى بن مريم المسيح المنقذ في أدبياتهم. بل أقرأ نصا لأحد الكتاب اليهود يقول وإنما قامت دولة إسرائيل على هذا المعتقد. الحركة الصهيونية من أسست دولة إسرائيل أسستها على بنيان ديني. يعني من تجي العفو إلى الفرد الإسرائيلي يقول لك أنا وضعت هذا أنتظر المنقذ في أدبياتهم. موضوع المنقذ مو موضوع يدعو إلى اتهام الآخر بأنه مخرف أبدا. انتظار المنقذ وانتظار المصلح هذا كل العلم يدل عليه. ليش؟ لأن هذا متأصل بالنفس البشرية. ماكو مجتمع من المجتمعات إذا ما يطمح إلى إيجاد القدوة الذي يقتدي به في السلوك، الشخصية التي تقيم أركان العدل إذا غلب على الإنسان الظلم. فشنو منطق الخرافة؟ من تيجي أنت اليوم أسمع بعض الكلام، إذا يشوفون شاب يصلي يقول له والله متعب نفسك أنت واقف تصلي وكذا، والصلاة لو فادت واحد كان فادت ذول السياسيين اللي يبوقون. أنا ما أريد يعني العفو ألوث المنبر بذكر السياسة وما يتعلق بها، لكنه يعني شيء بالشيء يذكر، أريد أبين فرد حالة سلوك اجتماعي مو صحيح. يقول له لا تصلي، الصلاة لو فادت كان فادت أهل السياسة هم يصلون، وبالتالي تشوفهم يبوقون ويسوون وينبون. شنو هذا؟ شنو اللون من التفكير هذا؟ شلون تفكر أنت بهيج منظار؟ ما علاقة الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ركن وثيق من أركان الدين. أقرأ للعلامة الألوسي من يمر بقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، يقول قصد الله تبارك وتعالى إقامة الصلاة، أن يقيم الإنسان الصلاة. شنو علاقة إنسان سلوك منحرف بالصلاة؟ يعني هل كل إنسان يصلي، شوف، هل كل إنسان يصلي ويرتكب القبيح تتهم الصلاة وتتهم العقيدة على أنها قبيحة؟ إذا كان هذا المورد يجي بهذا العنوان، فبالتالي ليش تستنكر أنت على الخطاب الإسلامي من يقول إنه النظام العالمي، النظام الليبرالي، النظام المدني القائم هو نظام قتل الشعوب، هو هذا النظام اللي أوجد لك ستالين، وهو هذا النظام اللي أوجد لك هتلر، وهو هذا النظام اللي أرجوك جعل العالم مرتع للحروب، وهو هذا النظام اللي دا يهدد البيئة. وانت إذا تتابع اليوم الصحة العالمية والتقارير الواردة بما يتعلق بالكرة الأرضية تشوف الأمر واضح. نسبة الجفاف، انحسار المياه، تلوث الأجواء، منين اجت أرجوك؟ من هذا النظام العالمي القائم الموجود اللي يطوع الشعوب إله ويرفض وجود العقيدة الإلهية ويرفض الاعتراف بأن الله تبارك وتعالى موجود. وإلا أرجوك أكو عاقل يجي، أكو عاقل يعقل بأنه هذا الكون الفسيح وهذه الكواكب والشمس والقمر والأرض والنفس وكل شيء يوجد من دون أن يوجد له عاقل وجود؟ شون كلام هذا؟ حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقه فلا عقل له. فد يوم ملك من الملوك، هي ظاهر قصة انتزاعية يعني، قال بعض الشباب يقول لي لا تروينا على المنبر فرد قصص خرافية. لا لا العفو، أكو قصص انتزاعية. شو انتزاعية؟ يعني تكون من وحي خيال الأديب، من وحي خيال الكاتب لانتزاع عبرة وعظة. وهذا الموضوع موجود مو فقط بالأدب العربي أو الأدب الإسلامي، حتى في الأدب العالمي، الأدب الفرنسي، الأدب الإنجليزي، ما رواه شكسبير وغيره، موجود هذا المعنى. ففد يوم أكو ملك والوزير دا يمشون، فكان الوزير يحدث عن عظمة الله، عن خلق الله. فالملك ما اقتنع، قال أنا ما اقتنع بأنه يوجد الله لهذا الكون، ما اكو شيء، هذا فرد شيء اخترع الإنسان نفسه، يخاف من تفسير الظواهر الطبيعية، فقال أكو الله خلق هيك. الوزير سكت، قال تمام قبول، ماكو مشكلة. في سنة من السنوات أمر الملك بأنه يشيد للشعب، للمجتمع، فرد بنايات سكنية الغاية من عندها رعاية الناس، رعاية المجتمع. وأوعز الوزير قال له أنت تشرف على المشروع. فعلا أشرف الوزير على المشروع وكمله وأتمه، وصار يوم الافتتاحية وطلع الملك حتى يفتتح المشروع، والوزير يشرف له، قال له لاحظ الدقة في هذا البناء، لاحظ الدقة في تلك الزوايا، شوف هذا شلون صنعه، يعني التخطيط الهندسي شلون أوجده، شوف هذا شلون التخطيط العمراني أوجده بشكل يخدم الساكن. والملك يمتدح هذا الشيء ويقول له جميل جميل. قال له بس أكو نقطة كود أقول لك إياها حضرة الملك. قال له شنو؟ قال له بس حتى أكون صادق وياك، يعني هذا المشروع إحنا قعدنا الصبح لقينا الآلات توجهت، ولقينا الخلطات الإسمنتية بشكل يعني عفوا بشكل دقيق تجمعت مع بعضها. قال له إيه؟ قال له وشفنا أيضا المياه انسابت بشكل طبيعي من وحدها. قال له إيه؟ قال له وشفنا الطابوق صار بهذا الشكل حتى على وأكمل المشروع. قال له تضحك علي أنت؟ قال ليش العفو؟ قال له شنو طابوق الصفط واحدة؟ شنو ميجرة واحدة؟ شنو خلطات إسمنتية صارت وحدها؟ شو السولفت؟ قال له مشروع صغير وبناء حقير، أنكرت أن يتجمع من تلقاء نفسه هذا الكون الفسيح وهذه السماء والدنيا والأرض بنيت لوحدها. إيش قال الملك؟ قال وعظت وأحسنت الموعظة، وصلت الفكرة، ورجع الملك إلى إيمانه الطبيعي والحقيقي. فمو الخطاب اللي أرد أقوله، مو الخطاب الإيماني هو الخطاب اللاعقلائي أبدا، الخطاب اللاعقلائي هو الخطاب اللي يكون ضد الإيمان، وهسه أنا أبين لك إياها إن شاء الله تعالى في طيات البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا. بعض الآراء توجهت إلى اعتبار أن الدين مو منشأ إلهي، لا منشأ الدين بشري، منشأ الدين وضعي، يعني من تمر برأي ريتشارد دوكنز، هذا اللي ألف كتاب وهم الإله، عالم من علماء كينيا وملحد، يقول يعني موضوع الدين ترى ما له علاقة بالله، وماكو الله، والدين أوجد الإنسان. شنو الأسباب اللي خلت الإنسان يوجد الدين؟ يقول الإنسان مرة يكون جاهل بالحقائق العلمية، ما يعرف الإنسان شلون تكونت البشرية، ما عنده اطلاع على نظرية الانتقاء والانتخاب للنوع الإنساني اللي هي نظرية داروين. كمل لو تعبت ما له خلق. تقديم جيد. ما عندك اطلاع بنظرية الانتخاب والارتقاء، يعني اللي هي نظرية داروين عفوا، وبالتالي جهل الإنسان بهاي الحقائق، قال أنا بدل ما أتعب نفسي وأبحث خلي أخترع شيء اسمه دين. ركز بالكلام شبابنا، ما هذا أنا متأكد هذا ورا يومين الكلام تحتاجه، حتى لا تقول الحوزة العلمية مطرقت بابي، ولا تقول الحوزة العلمية صايرة روزقونية صعدون على المنبر يحكوا لي بس بالله يجوز واللي يجوز. لا لا، أنا دا أتكلم وياك في عمق فكرة، أرجوك عمق عمق فلسفة، ودا أبسط لك إياها بشكل تستوعبها أنت وبألفاظ بسيطة. فهذا الرأي يقول منشأ الدين مو منشأ إلهي، منشأ بشري. الإنسان نتيجة لجهل بالحقائق العلمية اخترع شيء اسمه دين. رأي آخر يقول الدين اجا من جراء خوف الإنسان، الإنسان بطبيعته يخاف فيحتاج إلى ما يطمئن نفسه، اخترع الدين حتى يقعد يصلي، حتى يقعد يسبح، حتى يقعد بالمعابد بالكنائس بالمساجد. بتلاحظ يدفع هذا الخوف عن نفسه، اخترع شيء اسمه دين. هذا الرأي الثاني. طبعا هذا الرأي لمن يعزو شبابنا؟ احفظ لي هذا الاسم، أريدك تحفظ لي إياه. لوكيسيوس، هذا فيلسوف يوناني قديم يعتمدون آراء جدا اليوم. رأي يقول لا، منشأ الدين، الدين إجا عجز الإنسان عن تطبيق العدالة الاجتماعية فاخترع شيء اسمه دين، وقال أنا أنتظر منقذ، أنتظر نبي، أنتظر رسول، أنتظر إمام يجي يخلصني من الظلم القائم. مجموع هذا الرأي يقول بأن الدين لا علاقة له بالله. طيب، من تجي إلى الواقع العقلي اللي هو مرتبط بآية البحث فأقم وجهك للدين حنيفا، هنا السؤال، هل الدين صناعة بشرية؟ أنا وياك صنعنا شيء اسمه دين؟ ربما بعض الشباب يزرس، لا لا تزرس، شكك. أحد فقهائنا، أحد الأساتذة في النجف الأشرف، يروي عن المتقدمين يقول كان المتقدمون من الفقهاء يقولون من شك نظر ومن نظر أبصر. أنت شلون توصل للحقائق العلمية؟ من جراء إعمال العقل، أرجو يعني إعمال الدليل، قد ما تتوسع بالدليل وتتعمق توصل. زين، هنا السؤال، هل الدين صناعة بشرية؟ لو الدين صناعة إلهية، جميل جدا، خلي نحتكم. شو تقولون شبابنا؟ نحتكم للمنطق الديني لو للمنطق العلمي الإنساني؟ ها، جميل جدا، حتى تكون اللغة أوسع. شو يقول منطق العلم؟ يقول يولد الإنسان برغبات، منها رغبات وقتية ومنها رغبات شنو؟ دائمية. أعيد، منها رغبات وقتية ومنها رغبات دائمية. خلي أضرب لك مثال حتى تتوضح لك الفكرة. شنو الرغبات الوقتية؟ الرغبات الوقتية. مثلا سابقا كان الإنسان يعتمد على الزيت والنار في إيجاد الضوء اللي احنا نستخدمه اسمها اللالة، تمام؟ لكنه من إجا فرانكلين وأوجد أسس الكهرباء، وإجا عفوان توماس أديسون وأوجد المصباح والإنارة الكهربائية، اتخلينا على الإنارة القديمة لو ما تخلينا عنها، تمام؟ هاي شي يسموها رغبة وقتية. وأكو رغبة دائمة. شنو الرغبة الدائمة؟ اللي هي الفكرة. ما يقدر الإنسان يعيش من دون الفكر والفكرة، اللي هي العقيدة. ما يقدر الإنسان يعيش من دون عقيدة، اللي هي العدالة. ما يقدر الإنسان يعيش من دون عدالة، أرجوك، تمام لو لا؟ في يوم من الأيام فقير يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، عربي دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له: يا محمد، أما الله فأقررنا بوجوده، وأما الإيمان فتبنيناه، ولكن بطوننا من يشبعها؟ إن البطون لتكفر. اليوم هذا التراجع تشوفه أرجوك بالمستوى الديني اللي حصل مع العلم، من تجي تتوسع بالشعوب الشرقية وخصوصا الشعب العراقي، تلقى في أرجوك في أسسه الدين مصقول في فطرتهم وشخصياتهم. حتى علم الأحفوريات، هذا علم التنقيب، يقول لك من نجي عفوا نبحث عن حضارة السومريين، الكلدانيين، الأشوريين، الفينيقيين، نلقى الإنسان القديم كان يتخلى عن المستشفى، يتخلى عن دار التعليم، لكن أبدا ما لقينا حضارة إذا ما لقينا بها معبد. إذن الدين متأصل بالإنسان. جميل جدا هذا التراجع اللي شفناه اليوم على المستوى الديني. منين إجا؟ إجا أرجوك من الجوع، إجا من البطون الجائعة، شعب يعيش على بحيرة من البترول والخيرات والأموال، سرقت هذه الأموال أرجوك، في تحدي واضح لله تبارك وتعالى، في تحدي واضح للدين، في تحدي واضح للشريعة، تحدي واضح لأهل البيت عليهم السلام. أجي أنا أسرق المال العام وأتعدى على المرجعية الدينية العليا بالعراق، وأتعدى على المؤسسة الدينية، وأسمي المال العام مجهول المالك، وأسرق للمال العام، ها؟ وأدعي أنه أنا أمتلك الكم الكثير من التدين. هذا أرجوك فرد لون، إذا ما يلقى فرد واحد يصدالة، صدقني وحقك هذا راح يتوسع والله. أنه أنت تجي تعيش الشعب في بحبوحة الطائفية، تقعد تعلم على التنظير الطائفي حتى يلتهي بالطائفية، وفلان وعلان أرجوك يجي يبني له فرد ثروة وقصور. هو هذا اللي ولد التراجع اللي حصل. بس ما أريد أتوسع الوقت، يعني دي ضايقني، وأريد أوصل لك الفكرة. فأصحاب هذا الرأي قالوا الدين منشأ بشري. زين، الرغبات الإنسانية رغبات دائمة ورغبات شنو؟ مؤقتة. هنا السؤال اللي على حد تعبير الشهيد مطهر على الله مقامه شي يقول، يقول: ما أسميه بمعيار الخلود. شنو معيار الخلود؟ يقول: هل الدين خالد أم الدين تجربة مؤقتة؟ ما نعلمه أن الدين خالد لا يزول، إلى يوم القيامة يبقى حلال محمد ويبقى حرام محمد. ما يزول الدين. بينما تلاحظ أكو أفكار طرأت على الساحة زالت. على سبيل المثال الفكرة القومية، تشوفها الفكرة القومية اليوم وينها؟ تبخرت، ما لها وجود. الفكرة الماركسية، المد الشيوعي اللي اكتسح العالم في فترة الستينات، أبائنا كبار السن يتذكرون ذلك العصر، وبالتالي أين أصبح؟ في خبر كان، وغيره من الحركات والأفكار والدين باق لا يزول. ليش؟ لأن الدين يحاكي الفطرة الإنسانية. شبابنا من تقعد وتقول الدين منشأه إلهي مو منشأ بشري، الدين مو إجا بدافع الخوف، اخترع الإنسان بدافع الخوف، ولا الدين اخترع الإنسان بدافع الطلب طلب العدالة، ولا الدين اخترع الإنسان بدافع الجهل، لا لا، الدين أوجده الله لأن الدين يحاكي الفطرة الإنسانية. الدين يقر لك العدل في أسمى صوره. صدقني وحقك أنت اليوم ليش يحترق قلبك؟ يعني مو فقط الجنب الوطني، لا لا، ولا الجنب الإنسانية، ولا الجنب الحضارية. من تنظر لحضارة الإسلام العظيمة، هذه الحضارة التي صدرت في الوقت الذي كانت أوروبا، للي قارئ عن أوروبا، في الوقت اللي كانت أوروبا يتغوطون في الشوارع، يختلط الدم، دم الذبائح، يذبحون الذبائح بالشوارع فيختلط الدم مع الغائط، لا يغتسلون. بتلاحظ في كل عمره يغتسل مرتان، الأولى عند زواجه والثانية عند الضرورة. روح اقرأ التاريخ، بعد أن حرمت المؤسسة الدينية عندهم الاغتسال بأن الماء يؤذي البشر، يؤذي الإنسان، يولد الأمراض. تباوع الحضارة الإسلامية اللي صدرت العلم والثقافة والفكر. اليوم مع شديد الأسف تسمع هذا يكفر هذا، وتباوع هذا يشتم هذا، حتى صارت لغة السب هي اللغة المعتمدة. أقرأ لكاتب يقول لا يصح أن نطلق على التشيع مذهبا إسلاميا. أعرف ما أعرف والله، لا حول ولا قوة، الله يرحم هاي الأجيال الجاية شلون ما أدري. عموما يكتب يقول التشيع لا يصح أن يسمى مذهب، التشيع دين خارج عن الإسلام، استسقى عقائده من اليهود والفرس. تقول له شنو دليلك؟ كاتب مصري، شنو دليلك؟ يقول دليلي أنهم يأخذون دينهم من جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، وجعفر بن محمد يعتقدون بأنه معصوم، ولا يؤخذ المذهب من معصوم، بل يؤخذ الدين من المعصوم. أسألك بالله، هذا منطق؟ أول شيء جزء الشيء دال على كله، إذا تحكي بمنطق العقل، هذا العقل دي يقول جزء الشيء دال على كله، فبالتالي المذهب يحاكي الدين. هذا المسلم اليوم الذي يعتقد بإثنى عشر إمام يوصلوه إلى النص الشرعي، هذا المذهب يعتبر طريقة إلى الوصول إلى محمد صلى الله عليه وآله. هذا المسلم أرجوك يعني يستشف المنطق القرآني من الإمام، يعني وجود المعصوم، أخذ الدين عن المعصوم يدل على أن المأخوذ هو دين خارج عن الإسلام. أسألك بالله، هم فد يوم أنت سمعت هيك منطق عند العقلاء؟ هاي واحد. اثنين، يا أخي ليش هذا التجني؟ ليش هذه التهمة؟ بدال من اللم اليوم كمسلمين نوقف بوجه هذا المد اللي يحاول أن يسقط هيبة الإسلام، ينال من الإسلام. يعني هسه هذا اللي سمعك، هذه الناس اللي تحترم رأيك، دكتور جامعي كبير جدا، يعني إلى إلى إلى متابعين من كل أصقاع الوطن العربي، هذا اللي سمعك بالله شي يقول؟ يا أخي شنو العدنا من عقائد اليهود؟ شي كتب يقول يجسمون الله؟ يا أخي هذه مكتبتنا. يقول له اللي ما يشوف من عمل عمار. اي والله، يعني أنت هاي المكاتب وهاي كتبنا، اللي تنفي الجسمانية عن الله وتنفي الصفات الكمالية اللي تستلزم إيراد النقص على الذات الإلهية. بتلاحظ علم الكلام أرجوك بالمذهب الشمامي، علم الكلام جدا في تصديق العقائدية. نعم، الكلام هذا منطق اخوان تعتمد السبب والشك هذول كفر وذول مشركين ابن الشوارع هذا اللي صدد مع عملية ولغة السب والشتم الجوجوك هذا الفقه يؤدب الفقه شوف هذه العلمية في الأشف جيلا بل لم ما هو يخدم اللسان لما ما عرفت وعرف في آل الله والشاب العراقي الشاب النجفي كربلائي البغدادي الجنوب الوسطي الشمال في كل بقعة من بقاع هذا الوطن في كل بقعة من بقاع الوطن الإسلامي والوطن العربي اليوم احنا نحتاج أرجوك إلى تمرد. شنو التمرد؟ أن نتمرد على جملة من التدين القائم. هذا التدين اليوم الذي يريد أن يوكد سلطة الظالمين فيبوبها بباب الآخرة، يقول له للفرد يعلم، يقول له تعال صير زاهد بالدنيا وخذ لك قصر بالجنة وما لك علاقة بالدنيا، تجي 5000 باليوم تجي 10000 باليوم ما لك علاقة، هذه الدنيا قبيحة، هذه كلمة حق يراد بها باطل. هذه مو ثقافة الإسلام. ثقافة الإسلام اللي أسسها علي بن أبي طالب عليه السلام، عش لدنياك كأنك لم تمت وعش لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم الإنسان يحتاج إلى مسكن ويحتاج إلى ملبس، الإنسان متنعم في وطنه، أكو أمم تتنعم بأوطانها، ليش الشاب بهنانة لا عند المصرف ولا عند يلتحق بجامعة ولا عند اللي يعبر عن مكنون العلمي؟ وكم شاب وشاب تعلم العلم ووصل إلى طريق مسدود. ثم القرآن يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. تعالوا هاي الثقافة اللي دا تنشرها، تعال صير أخروي على حساب الواقع. أرجوك هذه ثقافة مريضة. في يوم من الأيام يدخل رجل على الإمام الصادق قال يا ابن رسول الله أدبني بأدبك. قال له شنو الموضوع شبيك؟ قال له إنني أشكو من الدنيا، أنا ما أريد أصير دنيوي. إيش دا تسوي؟ قال له أنت. قال له أني أقضي وقتي بالشغل، أعمل وأحصل المال، وإني لكاره لذلك. قال له أين تنفق المال؟ وين دا تودي المال؟ قال أساعد ذوي رحمي، أنفق على أسرتي على عائلتي، أنفقه أو أنفقه في وجوه البر. فالإمام قال له هي هاي الآخرة، هذا شيء ممدوح عند الله تبارك وتعالى. فاليوم احنا نحتاج أرجوك إلى التمرد. بالك يمي لو يمي الباب تبيه لي ابني شنو التجايين عني؟ ما دا أفهم، خاف حسبالك أنت جاي على موت كم كلمة تصدر من المنبر والله حلوة وجاي تلطم ورا ملا باسم؟ لا تجاي هنا أنا عفوا، هذا مجلس علم، مجلس تفقه، مجلس منفعة. أنا أتوقع منك ورا ما نكمل المجلس تطلع توقف لي بوجه الظالم. توقف تقول لا أرفض هذا الموجود تمام لو لا؟ الحسين عليه السلام أهل البيت مو تمن وقيمة، أهل البيت فكر علم عبرة وعبرة، تبي لي شبابنا مو مثل اليوم أسألك أقول لك إيش حكينا البارحة تقول لي حكينا عن الحرية اللي هي محاضرتك أولت البارحة، تبي لي أرجوك. اليوم إحنا نحتاج أن نرجع وين؟ إلى إقامة الوجه إلى الدين، أن نقيم الوجه إلى الفطرة، أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، أن نستن بسنن الله، لا أن نشعر بالعار من ديننا. كم واحد يصرفون تصرفات مو لطيفة، أنا أجي أتبرى من الدين، أتبرى من القرآن، أتبرى من العلم، أتبرى من العلماء، أتبرى من الفقه، أتبرى من الفقهاء، هذا سلوك مو صحيح. اليوم احنا دا نعيش أزمة حقيقية، العقيدة تعيش أزمة لم تعشها من قبل، صدقني وحقك وحق الزهراء التي جمعتنا الليلة، ما عاشت العقيدة الإسلامية فترة حرجة كما تعيشها هي اليوم، لأن العدو عدوان، عدو تلبس بزي العقيدة فأفسد فيها وكره الناس بيها، وعدو آخر استهدفها بالسخرية. اليوم المطلوب أن تقف لتدافع، أن تقف ليزداد إيمانك، تلتحق بركب علي بن أبي طالب عليه السلام، تلتحق بركب الحسين، تلتحق بركب فاطمة، تلتحق بركب كل العظماء الذين قدموا. من تقرأ عن الأجيال القديمة التي قدمت لهذا الدين، والله تشعر بالخجل من نفسك، تقول أنا ما مقدم شيء، هذا الذي أعطى وأعطى أسرته، هذا الذي أعطى أولاده، هذا الذي ضحى بكل شيء، هذا الذي أعطى كل ماله من أجل شيء واحد. شنو؟ يعلم تماما أن هذه الجماهير إذا فقدت هذا الدين وفقدت ريادة هذا الدين لن تقوم لها قائمة. أقنعك بعد أكثر، اليوم أكبر مؤامرة تحاك على الشعب العراقي، تدري جنابك لو ما تدري؟ لعله البعض يقول أنت رجل شرقي وأنت مغرم بسيناريو المؤامرات، أبدا، لا لا، أتكلم بواقعية. سلام عليكم، سلام عليكم. قانون سائد بالبلد لو البلد ما بي قانون، ها؟ تمام لو لا؟ زين، أكو ضعف وركب في تطبيق القانون، زين، من أكو ركة وضعف في تطبيق قانون بلد وأني أخاف على هذا البلد أن تشيع بي الفوضى، شنو المطلوب من عندي؟ المطلوب من عندي أن أجي أسقط عناوين الاعتقادية وأسقط دينه وأخليه ما يؤمن بأي ضابطة شرعية ولا بأي ضابطة اجتماعية. لو وظيفتي أجي أعزز علاقته بضوابط الدينية وضوابط الشرعية والعقائدية حتى لا يبوق، حتى لا يقتل، حتى لا يسوي جريمة. الحاد ما يتم قيام الدولة ويرجع القانون إلى مجرى الطبيعي. هذا منطق العقل لو مو منطق العقل؟ زين، باوع للشعب العراقي لا قانون، وبنفس الوقت دا يضربون العشيرة والقبيلة. انتبه للموضوع، مع العلم العراق فيه مكنون القبائل العربية الكريمة، مكنون العشائر الأصيلة. كم سلوك أرجوك مو صحيح، ما ينعكس على حالة بأكملها، تمام لو لا؟ هذا المنطق من تجي. العراق شعب متدين، شعب ديني، جماهير دينية العراق قديما وحديثا، ليش دا تجي تستهدف الدين، تستهدف عقيدتها وتضربها بالصميم؟ مرة تسخر منها ببرنامج كوميدي، ها؟ تسخر من العناوين الدينية، مرة تعلم الشارع على ثقافة رفض المرجعية، مرة أرجوك تسخر لي من القرآن، مرة ها؟ تيجي تسخر من الأحكام الشرعية، تقول هذه أكل عليها الدهر وشرب. زين، شنو كانت النتيجة؟ تفضل البارحة أطرى في إحدى المحافظات العراقية، أربع أولاد في داخل أسرة واحدة يتعاونون فيما بينهم ويقتلون أبوهم، دريتوا لو ما دريتوا؟ يتصل بي أحد الأخوة اليوم من بغداد يقول لي اذكر هذه الحادثة، في العاصمة أكو اليوم استهداف للبنت العراقية، خطب دا يصير للبنات. نعم، بنية رايحة لدرس خصوصي، طبعا هذه الحالة السابعة أو الثامنة حسب ما رصدته أو رصدوه قوى الأمن الداخلية. الحالة السابعة هذه بنية تروح للدرس، تجي عليها تطبق شاحنة أو سيارة تأخذها وتقتادها إلى مكان ما ينعرف وين، نعم، ويتم الاعتداء عليها. وتدري جنابك البارحة أو الصور أول البارحة هاج الشارع العراقي بحادثة، حادثة كلش قوية جدا، اللي هي بنية عمرها 7 سنوات تناولوا عليها 4 يبتلعون الحبوب المخدرة اغتصبوها ثم قتلوها. هي هاي النتيجة اللي تريد توصل إلها الشارع؟ هاي منتظر بالدين، هاي النتائج السنة. من أكو خطاب ديني وأكو خطاب عقائدي، والناس تخاف من الله، تخشى ربها بالغيب، تتوجس توقف، ما تسوي الذنب، ما تسوي الغلط، لكن أنت من تجي شعب تضرب القانون بي وتضرب العقيدة بي وتضرب الأصول والأعراب بي، اش تتوقع شنو النتاج يكون؟ أصلا بعض النتاجات والله مخجلة. إيه والله، جملة من الشباب يلحون علي من البارحة واليوم، قولها ما أقول على المنبر، قلت لهم هذه سمعة العفو، أكو كاميرات بتصور؟ قالوا لا، لازم تذكر الحقائق، صدق جنابك، صدق جنابك، تقرأ على موقع منظمة رصد عالمية ترصد الأمور اللا أخلاقية، تقول أكثر مشاهدات الإباحيات سجلت في العراق. تدري لو ما تدري هذا الواقع يتطلب منك شنو؟ أن ترجع ثقافة محمد وآل محمد، أن ترجع عقيدة محمد وآل محمد، أن ترجع شريعة محمد وآل محمد، أن ترجع أحكام محمد وآل محمد، أن ترجع الناس إلى حاضنتها، تقلل من لغة المسميات، لغة الأنا، وتخلي الناس ترجع أرجوك إلى المعين الصافي. أبناء الدين الواحد ما يقتتلون، أبناء الدين الواحد ما يتعاركون، أبناء العقيدة الواحدة، مو واحد يكره الآخر. حتى الأجيال تنشأ أرجوك على نضوج. وين تلقى هذا المعنى؟ تلقى في حديث أبي بصير رضوان الله تعالى عليه، يقول جلست عند جعفر بن محمد عليهما السلام فسمعته يوصي رجلا. شوف وصية الإمام عليه السلام، قال لي يا ابن رسول الله إني راجع إلى داري فأوصني، قال أوصيك بتقوى الله ولزوم الإسلام. أبد لا تتخلى عن الإسلام. عمران ابن أحيون، حمران ابن أعين يقول أدخلت رجلا إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، كان يسبه ويشتمه، جلس عند الإمام، نظر بوجه الإمام، سمع حديث الإمام، فلما أراد أن يقوم قال علم الله أين يضع رسالته. نعم، أنتم النبع الصافي، أنتم المعين الذي يرفد تلك الأمة، وصني يا ابن رسول الله، قال أوصيك بإخوانك المسلمين، حب لهم ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكرهه لنفسك، ولا تنسى ذكر الله، وأحيوا أمرنا، فإن الله قد أمر بإحياء أمرنا، حين قال لنبيه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. شلون هذه الوجوه، الأساتذة، أصحاب السماحة والفضيلة، أبائي كبار السن، إخواني، أبنائي، هذا الشباب المؤمن، نعم، الله يحفظكم إن شاء الله، ويحفظ هذه المحافظة، هذه المدينة، ويحفظ كل بلاد الإسلام. كلكم قولوا آمين رب العالمين. هذه الوجوه التي تجمعت اليوم على إحياء أمر آل محمد، على إحياء ذكرهم، نعم، راجية قربة لله تبارك وتعالى. منه سر الله الأكبر، فاطمة، فاطمة التي يقول بها رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فاطمة التي تلقب بأم أبيها، أيها المؤمنون، الزهراء أم رسول الله، ومن كانت أم لرسول الله فهي أم لأمة لا إله إلا الله. القرآن يقول للنبي: أزواجك، أزواجك أمهات المؤمنين، فكيف بأم النبي؟ شلون هذا مقامها؟ تخيل هذه المرأة ذات 18 ربيعا، 18 سنة عمرها، ما إن أغمضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كأن القوم لا يرعون لها ذمة. حرمة، بنت النبي صلى الله عليه وآله، اتلاقي هذا المصير. احنا اليوم نوجه النداء للعالم، نداء انساني، نقول له: قلب التاريخ، قلب صفحات التاريخ، كيف قتلت انسانة بهذا العمر المبكر ويتم اولادها، نعم، في ظلامة لم تجري على احد من العالمين، عصروها بين الباب والجدار، دخل المسمار في ذلك الظل، كسر الظل. الله يحفظ أعزتكم. فقد العزيز جدا جدا غالي، مكلف. اي نعم، أمير المؤمنين عليه السلام لما ذهب إليه الحسن والحسين: ما الذي جاء بكما؟ قال: يا أب، إن أمنا فاطمة قد فارقت روحها الدنيا، رحم الله من نادى وفاطمة. نعم، حامل لواء الحمد في بدر وأحد، جلس على الأرض المسلمين: يا أمير المؤمنين، ما الذي جرى؟ قال: لقد كسر مني الظهر بفقد فاطمة. راحت فاطمة، سر الله الأكبر المعين، ذهبت. وتشوف هذا المعنى يتجلى على لسان أمير المؤمنين لما جلس عند قبرها، إيش قال؟ لكل اجتماع خليلين من فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي فاطم بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. بقي البيت فارغا من الزهراء عليه السلام، تجيب الرؤية للإمام تقول له يا علي لا تترك الدار. ليش يا أم الحسن؟ في الدار الحسن والحسين وزينب يستوحشون لفراقهم. الله يرحم الشاعر أبيئة الدعاء، ما أريد أطول، إن شاء الله نلطم ونعزي، والموعد أنا وياك عد من؟ عند صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. نقول له يا بقية الله تقبل هذا القليل. الله يرحم الشاعر بهذه الأبيات يوصف الحالة، اقلها يمي الحسن عقبك موحش الدار، وأسي أمير المؤمنين الليلة الدار الدار، وكنت سلوة وريحة المختار. أنا تدرين والله تدرين يومك دم حيلي، والله حيلي حيلي، والنار ما تطفى بدليلي. نهر حزني البكي وهموم ليالي، والله ليالي عليك وعلى الهادي ونيني. اي انا وياك عليك وعلى الهادي. لما جلس الحسين، هذه فرد صورة شعرية مؤلمة جدا. لما جلس الحسين عند قبر الزهراء، أخذ قبضة من تراب القبر شمها، أمه كلميني أنا عزيز قلبك الحسين. شلون منظر هذا؟ ها هذا المنظر يحبني يا حا. اي نجمي امه كلميني انا عزيز قلبك الحسين. ماكو جواب. قل اوف اوف يمه يمه انا حسيني يمه جاوبيني، والله جاوبيني، قلب انكسر ما هز جنيني. اوف اوف وحق ضلعك يا يمه عمت عيني. شلون قسم هذا؟ ايدا قاعد بالبواجي، ارفع ايدك او نايا استقبلوا المولى على الصلوات.